إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. الحمد لله، أنا شبعت يا إلهام. يا بابا يا بابا، حضرتك ما كلتش غير حتة توست واحدة. ما حدش هياكل أكتر من معدته يا إلهام. أيوة يا بابا، بس كده خطر على حضرتك، وكمان يعني أنا اطمني، ما حدش برضو بيموت ناقص عمر يا إلهام. ألف بعد الشر عليك يا حبيبي. عارفة نعم امتى الموت يبقى شر؟ لما الواحد يحين أجله يا بنتي ويحس انه ما حققش حاجة، وقتها يخاف الموت ويشوفه شر ويتبت في الدنيا ويترجى تزيد ايامه فيها عشان يلحق يثبت ذاته. انما انا الف حمد وشكر ليك يا رب، الحمد لله اداني كل حاجة، وكفاية عليا الستر ووجودك جنبي انت وحفيدي ابنك هاني. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا بابا ويخليك لينا، بجد مش مخلينا عاوزين اي حاجة. ربنا هو اللي مخليناش عاوزين حاجة، عطاني زوجة صالحة في بداية حياتي. الله يرحمك يا امي. الف رحمة ونور عليكي، كانت وش الخير والسعد. ربنا اداني من واسع لحد ما بقيت من تجار الانتكس والتحف الكبار، وعندي النهاردة 3 معارض، وحتى في الابتلاء يا بنتي كان كريم معايا وما نسانيش. تقصد الحادثة اللي حصلت لك يعني؟ أيوة الحادثة اللي اتشلت فيها، وكده الحمد لله نزهني من أي خطايا عشان أقابل وجهه الكريم وأنا مغسول من أي ذنب. يا بابا، بجد أنا فخورة بحضرتك جدا برحلة كفاحك وبقوة إيمانك الجبارة دي. الحمد لله يا بنتي، هي حاجة واحدة نقصاني وبتمناها من ربنا قبل ما اموت. حاجة ايه يا بابا؟ اشوفك عروسة يا بنتي بعد ما ترملتي 3 سنين. بعد موت حسين جوزي وبقيت لوحدي وهاني ابني عنده 4 سنين، كنت منهارة قوي. ولولا وجود حضرتك في حياتنا انا مش عارفة كان ممكن ايه اللي يحصل لنا. ما هو ده اللي انا عامل حسابه يا بنتي، انا شايل همكم جبل على قلبي. انتوا لازمكم راجل يا الهام، راجل يكمل معاكم رحله الحياه الصعبه. طب انا موافقه بس بشرط، عاوزاه راجل نسخه من حضرتك يا بابا. رغم اني عارف انك بتتحججي زي عادتك، لكن الشخص ده موجود يا الهام، وطلبت مني اكتر من مره. واللي في قلبه يا بنتي ليكي مطمني خالص. ايه مين ده يا بابا؟ زياد مدير المعارض بتاعتنا. انا فعلا اتقدمت لك كتير، وكان الحاج ثروت يقول لي استنى عليها شويه، قلبها لسه مجروح. كنت وقتها ببقى عاوز اقول له انا دوا الجرحها يا حاج، حبها اللي في قلبي قادر يخلق لها دنيا جديده تعوضها عن كل اللي فاتها. الغريبة إنك لما كنت بتيجي عندنا عمرك ما حاولت تعبر لي عن الحب ده. لأني طول عمري بشوف إن أصدق طريقة للتعبير عن منتهى الحب هي طلب الجواز. زياد يا بنتي طول عمره عملي ودوري وبيدير المعارض بتاعتنا بإخلاص. الحقيقة يا بابا أنا حسيت في كلامه بالصدق، وبصراحة بقى حد بأخلاق زياد دي صعب يترفض. الحمد لله. لكن لكن أنا الغدا جاهز يا حاج. أنا يا بابا. طب يا هلال انده لرجب الجنايني وتعالوا شيلوا بابا نزلوه تحت في الدور الأول. لا لا لا لا لا لا هلال يا طباخ. أفندم يا حاج. ما تندهش الرجب دلوقتي، انزل غطي الأكل على السفرة واستنى ما اضرب لك الجرس. حاضر يا حاج. ها يا ست الهام، كنت بتقولي وانت يا بابا؟ انا ايه بقى بابا؟ يعني انا اللي براعيك، اكلك بمواعيد، علاجك، حقنة قبل النوم. الهام الهام، كل اللي بتقوليه ده شغل ممرضة، ودلوقتي حالا بالتليفون هكلم عمك الدكتور منصور يبعتلي واحدة. هي في حاجة تانية؟ وبعدين بالمناسبة انت مش هتبعدي. ايوه مش هتبعدي خالص. انا متفاهم مع زياد وهو موافق تقعدوا معايا هنا في الفيلا. انت يعني بقى بتحاصرني عشان اوافق مش كده؟ لا يا ستي مش بحاصرك ولا حاجة، بس لمعان الرضا والاقتناع المليين عينيك بعد كلامك معاه خلاني احس بالفرحة. ولح عليك ما تضيعيش الفرحة دي يا الهام يا بنتي، مش كتير الدنيا بتصادفنا بالناس الطيبين. الحقي وقتك يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه ده؟ دماغي شايفة الهام هانم اني فرقع البومبة في راسي وطلع يجري ازاي؟ شايفة هو فين يا هلال؟ ما هو بيقولك طلع يجري يا بابا. والله انا غلبت من شقاوته دي. اذا ما كانش يتشقى ببيت جده يتشقى فين؟ طيب ودماغي اللي اتخرمت يا حاج. يا راجل انت بطل مبالغة. اتخرمت ايه؟ هو يعني ضربك بقنبلة؟ ها؟ وبعدين انت اصلك يا هلال حلقها زلبطة وهاني افتكرها بلاطة. يا بابا مش كده، ما تزعلش يا هلال، معلش حقك عليا. ايوه تعال يا سهير. انا هلال يا حاج، جيت انزلك تحت. بحسبك سهير الممرضة. الأستاذ زياد وإلهام هانم عاوزينك تحت وقالوا لي أطلع أجيبك. وإنت هتعرف تشلني بالكرسي لوحدك؟ فين رجب البواب؟ رجب ندهت عليه من الشباك المطبخ وطالع ورايا أهو. الحقنة يا حاج. اكتب دراع حضرتك. حاضر. قوليلي بقى يا سهير. نعم. مرتاحة في الشغل عندنا؟ الحمد لله يا حاج. افتح لرجب يا هلال. بالشفا يا حاج. تسلم يا رجب. اي هي الحقنه مالها تقيله المره دي يا سهير؟ حضرتك اللي مشدود عشان قربت ليله جواز الهام هانم. والله عندك حق يا سهير. مدي ايدك هات عبايتي من على الشماعه يا رجب وحطها عليا قبل ما تنزلوني. حاسب انت بتطوح ايدك بالعباية كده ليه؟ وقعت طبق الزينة من على الحيطة. يا نهار مش فايت، وريني كده وريني. هو اتكسر؟ لا لا لا لا، هو مفوش اي حاجة. والله يا حاج مفوش اي حاجة. وريني. الحمد لله. تعرف لو كانت خدش حتى ما كانش هيكفيني رفضك. ياه رفضه المجرد انه وقع طبق زينة متعلق على الحيطة. هو يعني صحيح شكله تحفة، لكن يعني ما في زيه اتنين متعلقين. وبعدين هو كله بكام يعني؟ ب350,000 جنيه يا سهير. كام؟ يعني اكتر من ربع مليون؟ اطباق الزينة دي من ايام الخديوي اسماعيل. الشكل الاسطواني بتاعهم متحدد بالبلاتين، وكل رسمة من الرسومات اللي على كل واحد فيهم بتحكي عن أثر فرعوني قديم وبخطوط من ذهب. ظهر التلاتة من الرصاص البيور النقي، وأنا محتفظ بيهم ومرضتش أبيعهم طول حياتي لأنهم كانوا نقاوت المرحومة مراتي الله يرحمها. كانت نقاوتها في مزاد من مزادات الكبيرة، ويوم ما اختارتهم ولمستهم بإيديها كان يوم موتها. يعني دول آخر حاجة لمستها المرحومة. 350,000 جنيه. يا دين النبي، حقك علي يا حاج، حقك علي. هات لما علقوا مكانه. الحقيقة يا زياد، بابا طمني لما قال لي انك وافقت ان احنا نعيش معاه هنا في الفيلا بعد الجواز ان شاء الله. والحقيقة دي كانت أكتر حاجة قلقاني ومخلياني مترددة. بجد متشكرة جدا. متشكرة على إيه يا إلهام؟ الحاج ثروت له فضل كبير عليا، وما أقدرش أبعدك أنت وهاني عنه. وبعدين يا ستي أنا وحداني وحتبقوا عيلتي، يعني أنا اللي متشكر جدا. يا أخي أنا خلاص والله اتمليت على آخري والله من إعجابي وتقديري لك. إيه كل الإنسانية دي يا زياد؟ طب سيب الإنسانية بقى، تستأذن من الحاج ثروت نخرج شوية. ها؟ نخرج نروح فين يا زياد؟ ننقي خاتم الجواز وفستان الفرح، ونتفق مع أفخم كوافير، ونرتب لحفل الزفاف كبيرة ونصورها بالفيديو كمان. ايه ده؟ طب الخاتم وقلنا ماشي، لكن فستان ايه وكوافير ايه وحفلة ايه؟ هو انا لسه بنت صغيرة، انا يا زياد أرملة وأم. يا إلهام يا بنتي، دي وجهة نظرك انتي، انما دي ليلة العمر، وزياد ما عاشهاش، وزي ما هو كان كريم وما حرمكيش ولا حرمني من وجودنا سوا، ما ينفعش ابدا يا بنتي اننا نحرمه يعيشه. ومش بس كده يا حاج، انا عاوز الليله دي تكون الفاصل بين كل اللي فات على الهام وكل اللي جاي. فهمتك يا ابني. لازم الهام كمان تفهم يا حاج، انها لو ما اقتنعتش ان الماضي مات هيفضل ضله على الحاضر، وعمرنا ما هنقدر نشوف المستقبل. خلاص انا قايمه البس يا زياد، بس هاني هنسيبه لمين؟ مين قال هنسيبه؟ هاني هيخرج قبلنا احنا الاتنين يا الهام. الحقيقه انا كانسان قبل ما اكون ضابط مباحث بعبر لكم عن اسف الشديد انه في يوم صباحيتكم تكتشفوا حادث سرقه في بيتكم. صدمه. الخوف من الصدمه مش علينا يا فندم، الخوف على بابا. انا عرفت منه ان ثمن اطباق الزينه ما يقلش عن 350,000 جنيه. ايوه الاهم من ثمنهم يا فندم، معناهم الوجداني عنده. بابا طول ما الاطباق متعلقين كان بيحس بروح المرحومه والدتي وهي بترفرف حواليه ومعاه في اوضته. اخر مره شفت فيها اطباق الزينه الاثريه كان امتى يا سيد ثروت؟ امبارح يا حضره الضابط. امبارح كانت حفله زفاف بنتك الهام. بس انا يا دوب نزلوني امضي على العاد، خليتهم على طول يطلعوني. ليه ما كملتش الحفله؟ الحفله كانت في الجنينه وانا ما اقدرش على الهوا مده طويله، وكمان ملياش في السهر وعندي حقنه بميعاد. ميعاد الحقنه الساعه كام؟ الساعه 9 حضره الضابط. وانت طبعا اللي اديتيها له يا انسه سهير. طبعا انا الممرضه بتاعته، وزي كل يوم اديتها له وروحت. يعني ميعاد مروحك الساعه 9، وبتيجي امتى الصبح؟ الساعه 10. شفتي اطباق الزينه قبل ما تمشي ليله امبارح؟ كانت متعلقه في الاوضه عادي يعني. ايوه يا باشا، احنا اللي شلنا الحاج نزلناه الحفله، واحنا برضو اللي رجعناه اوضته تاني ونزلنا على الحفله. وما رجعتوش كل واحد على اوضته ليه؟ اوامر يا ست الهام والاستاذ زياد، نخدم على المعازيم ساعه فتح البوفيه. ووقفنا عملنا اللازم، وانا بصراحه عملت لي طبق، وعملت الهلال طبق، ولسهير الممرضه كمان طبق، انما هي اتزرزرت وما رضتش تاكل ومشيت على طول، وحتى هلال ما كلش هو راخر. وما كلتش ليه يا هلال؟ اكل ازاي يا باشا؟ والهاني موصياني اخد بالي من محروس هاني حكيم، هو شاي قوي يا بيه، حتى امبارح سهانه ودخل الفيلا ولف وش الكاميرا لجوه. ما هو الاستاذ زياد كان حاطط كاميرا في الفرندا التحتانيه بص على الجنينه. فعلا يا فندم ده اللي حصل، وصورت الحفله بالكامل. اتفرجت عليها؟ لا ما لحقتش طبعا، الحقيقه كنت ناوي نشوفها انا والهام مع الحاج في اوضته، لكن بقى صحينا على الخبر السيء ده. مدام الهام، تقدر تقولي لي البوفيه كان الساعه كام واستمر قد ايه؟ كان الساعه 10 وفضل لحد حوالي ساعه او ساعه الا ربع كده يعني. أستاذ زياد، يا ترى تايمر الكاميرا بتاعتك بيسجل الوقت على الصورة؟ ده صحيح. أستاذ زياد، فرجني حالا على السيديهاية دي. يا هلال. أيوة يا باشا. تقدر تقول لي إمتى اكتشفت إن الطفل هاني لف وش الكاميرا لجوه؟ كانت بعد 10 طبعا، لأن البوفيه كان ابتدى وأنا لفيت وشها تاني. بعد ما نمت يا حاج ثروت، أيوة، ما قلقتش على صوت حد دخل الأوضة عليك؟ أبدا أبدا، خصوصا بعد الحقنة يا بيه، أصلها بتنمي الأعصابي وبروح في دنيا تانية. بص يا بيه، اللي عملها واحد من التلاتة، سهير الممرضة أو هلال الطباخ أو رجب الجنايني. إيه مالك بتبصلي ومتبسم كده ليه يا بيه؟ ببتسم لك، وعاوزك انت كمان تبتسم، لان ربنا ما حبش يحرمك يا راجل يا طيب من ذكرى المرحومه مراتك. قصدي سيادتك انك عرفت مين اللي سرق الاطباق من دقايق بس، وبعد ما اتفرجت على سيديهايه حفل الزفاف، وحالا هنقبض عليه ونرجع لك اطباقك الاثريه. مين هو يا بيه؟ قول لي. الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.